مجمع الخالدين الدكتور شوقي ضيف. تأليف جمال بدران، إخراج عصام العراقي. في قرية بجوار دمياط كان يربض مستنقع واسع يجلل أكثر من 200 فدان، مليء بالأسماك وبنبات البرد وبأزهار اللوتس، قائمة على سيقانها ليل نهار كأنما تنتظر موعدا مضروبا، مطلة برؤوسها وأعناقها فوق مياه غارقة فيها كأنها دموعها، ويسميها أهل القرية باسم البوشنين، وأوراقها تتضام ليلا للنوم في شكل كأس زمردي، وتتفتح الأوراق في الصباح مع نسمات السحر وأندائه المتلألئة عن شعل ملتهبة متعددة الألوان بين لاز وردي وأرجواني وكهرماني. وعند السيقان تستلقي أوراق عريضة مستديرة، تتوسد المياه حول قامات البوشنين الهيفاء كأنما تدعوها لتكتب عليها بمداد من حولها لا ينفد ما تشاء. بهذه اللوحة التي أبدع قلم أستاذنا الأديب الناقد في وصفها، يستهل سيرته الذاتية طبيعة أنعمت يد الخالق القدير بها على ساكن ضفافها في القرى والكفور. ألوان لم تكونها فرشاة، وإنما أمد الفنان الأعظم بها عباده، فألهم أديبنا القدرة على صوغ وصفها بمداد نير براق. والموعد المضروب الذي انتظرته أزهار اللوتس السامقة وأوراق البردي هو مطالع الحقبة الثانية من القرن العشرين، حيث أطل الوليد الجديد على هذه الحياة ذات الطبيعة الخلابة. أخذت اللوحة تبرز معالمها شيئا فشيئا، ومع تفتح الأوراق في الصباح نما الوليد وبدأ يخطو خطواته في دروب القرية السعيدة، فأكسبها بما خط قلمه في مكتبها أول معالم الطريق العريض، طريق الحياة. حياة موسوعية شملت الروح والعقل ونهضت على جانبي الطريق، قمم من قيم الخلق القويم عمادها التواضع الشديد مع العمل الدؤوب. هذا هو الطريق المستقيم الذي اختاره الدكتور شوقي عبد السلام ضيف. لم يخرج من القرية إلى دمياط إلا بعد أن تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب بمكتبها، وحفظ سورا من القرآن الكريم فيه، ولم يدع القرية إلا بعد أن تعمق بعقله النابه ورؤيته الثاقبة في أحوالها العامة في الأعياد والاحتفال السنوي بمولد الشيخ المغربي، ولأخلاق أهل القرية من تكافل وتعاون وذوبان الفروق. الجميع في القرية سواء، يشتركون في كل شيء كما يشتركون في الماء والهواء، وحقا كان هناك الملاك وكان هناك الأجراء، ولكن إذا أنعمت النظر واستقصيت وجدت بين الجماعتين رحما وقرابة، فابن المالك للأرض لا ينادي أجيرا أو فلاحا إلا ويسبق اسمه بكلمة عمي أدبا ولطفا. كانت أسرة الدكتور شوقي نموذجا حيا لهذه الظاهرة الصحية، فاسم الله دائما يتردد في أذنه وتتردد معه بين جنباته محبة الخير لأبويه وشقيقته الكبرى وأخته من الرضاع أيضا. ودار الأسرة هي دار الجد والأعمام، ونساؤهم وأولادهم يخص كل فرع منها حجرتان وردهة واسعة. وفي الليالي المقمرة كانت الأم تصعد بابنها وأخته الكبرى إلى السطح للفرجة على أشعة القمر الفضية، وهي تكسو البحيرة بأضوائها الساطعة. كان أهل شقيقته الكبرى وأهل أخته في الرضاع يختلفان يسارا وإعسارا، ومع ذلك فقد كانت الصلة بين الأستاذ في صباه وبين أخته وثيقة، تقوم على الحنان والتعاطف الرقيق مثلما كانت تقوم صلات جميع أهل القرية. ما كان لروح المساواة هذه أن تتأصل وتعم أهل القرية إلا لسيادة الروح الدينية بينهم، فكما يجتمع الرجال في المسجد للصلاة لا فرق بين موسر ومعسر، كذلك كان يجتمع أبناؤهم في المدرسة الأولية للتعليم دون أي فارق في الانتفاع به. وكان إذا ما أظهر أحد أبناء الأجراء أو الصيادين في القرية استعدادا واضحا للنبوغ والتفوق في التعليم، لا تسد الأبواب في وجهه، بل تفتح على مصاريعها اعتزازا من القرية بابنها المتفوق النابغ. لم تكن مدرسة القرية تعرف شيئا من الفروق في التعليم بين أبناء الفئتين، بحيث يكون لكل منهما مدارسه الخاصة كما في المدن، وامتد محو هذه الفروق إلى حد اختلاط البنين والبنات في المدرسة، فكان ذلك استجابة مبكرة لفكرة الاختلاط في التعليم. إن أستاذنا قد بدا من كلماته تأييده الكامل لفكرة الاختلاط كوجه من أوجه المساواة، إذ أنها خلقت قدرا من التنافس بين الصبية والفتيات في سنوات حياتهم المبكرة. فقال: كان المدرس القائم على المدرسة حين يملي موضوعا تسرع بعض البنات بترداد الكلمة الأخيرة إيذانا أو أعلاما بأنهن انتهين من كتابة الجملة المملاة، وكان الصبي يبطئ في الكتابة ولا يستطيع مهما حاول الإسراع اللحاق بهن أبدا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. هل ستذهب معي لتركب المراجيح؟ نعم. نسيت أن أقول لك، حصلت اليوم على أعلى عادية من أبي، ربع الجنيه. كم أعطاك أبوك؟ مثلك تماما. حقا؟ لابد أنك فعلت مثلي. هل قبلت يده قبل ذهابه إلى الجامعة وقلت له كل عام وأنت بخير يا أبي؟ هل قبلت يد أبيك مثلي؟ إنني أفعل ذلك بيدي أبي وأمي كل صباح، كل صباح دون أن تحصل على شيء. يكفيني أن أحوز رضاهما وأفوز بدعائهما فقط. وهل هذا قليل؟ إنك قنوع. الحمد لله، لكنني أعرف أن ما أؤديه هو عين ما يفعله الأبناء كافة، فكيف تشذ أنت عن هذا الواجب؟ واجب؟ تقبيل يد واجب؟ يا للعيب. أي عيب في ذلك؟ قد يكون عيبا لو قبلت يد أحد غير والدي. لا لا لا لا لا لا، فهذا سلوك عتيق فيه مذلة. مذلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هل تسمي احترام الوالدين مذلة؟ معذرة إذا ما اضطررت إلى مخالفتك ومقاطعتك. ألهذا الحد؟ وأكثر، لأنك تخالف بذلك شرع الله وأمره. ولكني لم أسمع أنه سبحانه وتعالى أمرنا بتقبيل يديهما. بل نص في سورة الإسراء على قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أفدكم الله يا شيخنا الصغير، وأعدك بتقبيل يديهما كل صباح مثلك ولا تقاطعني. وإياك أن تطلب منهما ثمنا لذلك. مجانا ولوجه الله. لم يكن تمسك أستاذنا بتقبيل يدي والديه دليل خنوع أو مذلة كامنة بقدر ما هو التزام بتكريم كل منهما كل صباح، كما لم تكن قناعة الأستاذ دليل اكتفاء بأقل القليل ورضا بما هو كائن، وإنما الطموحات كانت تملأ جنبيه والحريات تملأ عليه حياته الريفية وما تلاها. استمع إليه يعبر عن رأيه الواضح حين يقول: ودائما يوجد فرق بين ما يقطفه الإنسان بيده وبين ما يقطفه له غيره، وهو فرق بين إرادته ورغبته الكاملتين وإرادته ورغبته الناقصتين. وانظر إلى إعجابه بالوردة المزهوة رافعة الرأس على ساقها فوق ماء البحيرة أو مائلة ميل خيلاء، ثم انظر إلى هذه الوردة نفسها وهي منكسة في واجهات محلات الزهور. تلك وردة نبضت بالحياة الحرة الدافقة بالندرة، وهذه وردة فارقت منبتها وموطنها عنوة لتحبس في زهرية أو في واجهة محل الزهور. ثم انظر مع صاحبنا إلى أروع ما يعجبه في مزرعة أبيه، ألا وهو النخل بقامته السامقة المهيبة وأجنحته العالية من السعف الأخضر الممتدة دائما في الفضاء امتدادا كله جلال ووقار وأبهة وكبرياء. إنه يعجب بالشموخ دائما، فالزهرة السامقة والنخلة المهيبة العالية، كأنه ينشد العلا وهو لم يعد بعد في السادسة من عمره. لم يكن ليصبر حتى يبلغ العلا في شبابه، إنه يستعجله في صبا فيتسلق شجرة الجميز ويجلس فوقها متطلعا إلى القرية القابعة. حتى ارتفاع النخيل لم يكن يقف عقبة أمام صعوده لها، فيتسلقها لينال بلحها الأحمر المتجمع عند قمتها. كما استمد الابن البار بوالديه منهما كل الخلال الحميدة، فاقتدى بأبيه في سماحة النفس والسعي لأهل القرية في مصالحهم دون انتظار لأجر أو شكر، مما جعله محبوبا بين أترابه. واقتدى بالأم في حصافة الرأي وبعد النظر مع عدم المداهنة أو المجاملة، في التزام جانب الحق بما كانت تقصه عليه من مواقف أبيها النزيهة وإعجاب علي مبارك بها والأخذ بآرائه. لقد كانت الجدة تحكي له أصاد أخبار الفتوح الإسلامية والعبر والحكم من هذه وتلك، مما شكل شخصية متوازنة واسعة الأفق. وبقدر ما كان اتساع أفقه في إطار الواقع، بقدر ما أوحت إليه بخيالات كثيرة أيضا لا أساس لها من الواقع، فكان على سبيل المثال يمزج بين القطة والجاني في الصغر، كما كان يخشى الكلاب خشية تصل إلى حد بغضها. وفي محاولة لشقيقته عبور مجرى مائي وهي تحمله، زلت قدمها في منتصف المجرى، مما سبب له كرها للسباحة والخوض في المياه على وجه العموم. وثالثة الأثافي التي جعلته يعدل من نظرته الوردية للريف ما جرى حين أصيبت عين الوليد وهو في المهد بالرمد. لم يكن بدمياط في تلك الآونة طبيب عيون، فاضطر الوالد أن يذهب بالصغير إلى طبيب لا صلة له بأمراض العيون. أبى الطبيب المكابر أن ينصح باستشارة طبيب عيون، وأخذ على عاتقه أن يجري جراحة في عين الصغير، وكان من الطبيعي أن يكون مصيرها الفشل، وبقيت سحابة تحجب نظر العين. لكن رحمة الله الواسعة تعوض أستاذنا بقوة إبصار كافية في العين اليمنى، فتعينه على شق طريقه الطويل في بحوث النقد والأدب والتحقيق. منذ سن التاسعة انتقل مع والديه إلى دمياط، تاركا القرية بمحاسنها ومساوئها بذكريات الطفولة الناعمة والخشنة على السواء، لكنه كان مزودا بما حفظه من كتاب الله كاملا، وبما سمعه من أبويه يرددانه له دائما: لقد وهبناك للعلم، وأمنيتنا أن تصبح شيخا. لعل نبوغ مفكرين العظام في القرن الماضي وفي شطر كبير من القرن الحاضر يرجع إلى ما الكتاتيب من بذل كل طاقاتهم في استظهار ما حفظوه من الذكر الحكيم، وكان هذا البذل والجد في التحصيل يظل ملازما لهم لا يزايلهم طوال التعليم حتى يتموا تعليمهم الجامعي أو العالي. بعد أن انتقلت أسرة الصبي الواعد إلى دمياط، ألحقه أبوه بكتاب جامع البحر ليحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالمعهد الديني. لاحظ سيدنا على الصبي سرعة الحفظ، فألزمه بحفظ ربع من القرآن كل يوم، فكان عند حسن ظنه حتى أكمل حفظه عن ظهر قلب في عام واحد، فلم تتعد سنه العاشرة. ما شاء الله. فبعد أن أقام الوالدان ليلة احتفال بهذه المناسبة السعيدة، وبعد أن أهدي سيدنا الشيخ هدايا معهودة مكافأة له على ما بذله مع ابنهما الحافظ لكتاب الله جميعا، ألحقه الأب بالمعهد الديني. تلازم أول عام لالتحاقه بالمعهد مع امتداد آثار ثورة الشعب ضد المستعمر الإنجليزي، فقد أخذ سعد زغلول يلهب حماسة الأمة بخطبه النارية في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 1921. وبالطبع استجاب طلاب المعهد للثورة مع سائر أبناء الأمة، فلم تكد تنتظم الدراسة فيه يوما مرددين نداء الزعيم: الاستقلال التام أو الموت الزؤام. وتسارعت أحداث الثورة، وتساقطت الوزارات لتليها وزارات بعد اعتقال سعد، وظل المعهد مغلقا، وظل الفتى النابه يعكف على قراءة الصحف متتبعا أنباء السياسة العالمية وما تذكره عن سعد ورفاقه. كما ظل يتابع مبتهجا انتصارات تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك على اليونان، وتوحيد تركيا بعد تمزيقها وانهيار الخلافة العثمانية في أعقاب الحرب العظمى. ولما حل العام الدراسي الجديد عاد إلى استئناف الدراسة بهمة ونشاط، واشترى كل الكتب الدراسية، وكان من بينها متن الأجرومية في النحو ليبدأ شوطه المجيد. أبوك أوصاني بك خيرا يا شوقي. قل ورائي: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لكن يا سيدنا الشيخ ما معنى أجرومية؟ لا شأن لك بها، فهي لفظة أعجمية. قل ورائي: الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أحسنت. قل ما حفظته من الجملتين السابقتين. الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لا بأس لا بأس، ولكن كان واجبك أن تلتزم بترتيب ما قلته لك. معذرة. انتبه انتبه، هو ضمير فصل على الأصح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللفظ خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، والمركب نعت لكلمة اللفظ مرفوع بالضمة الظاهرة، والمفيد نعت ثان لكلمة اللفظ مرفوع بالضمة الظاهرة. وبالوضع الباء حرف جر، وكلمة الوضع مجرورة بالباء وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. هل تستطيع إعراب الجملة كما قلت؟ بعون الله. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وإعراب الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو ضمير فصل على الأصح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واللفظ كفى كفى، فتح الله عليك، فتح الله عليك. من الغريب أنني تعلمت النحو على شيخي دون استخدام لأية وسيلة من وسائل التربية الحديثة. لم يدر بي العام الأول في المعهد الديني حتى كنت عرفت النحو العربي معرفة واضحة، بحيث لم يضف إليها في المستقبل إلا تفاصيل في هذا الباب أو ذاك من أبواب النحو. أما الهيكل العام للقواعد النحوية فقد تمثلته تمثلا حسنا في متن صغير لم يتجاوز 30 صحيفة صغيرة. لكن رجال التربية الحديثة يرفضون تلك الطريقة التقليدية رفضا باتا، فحسب التلاميذ بالتعليم الابتدائي أن تتعود آذانهم النطق السديد كالأناشيد والعبارات البسيطة في السنة الأولى، حيث تعطى للتلاميذ صيغ وعبارات دون أن يعربوا منها شيئا، ودون أن يطلب منهم معرفة أي باب من أبواب النحو. ثم تعرض عليهم في السنة الرابعة جمل قصيرة مكونة من مبتدأ وخبر، وكذلك النعت، ويستبقى الجار والمجرور والمفعولات إلى سنوات تالية. للأسف أن هذه الطريقة لم تنجح حتى الآن، بل إن التلاميذ يخرجون من التعليم الثانوي بعد سنوات طويلة يتزودون فيها بالنحو على هذه الطريقة الحديثة ولا يحسنونه. ما العلاج إذن لتعليمه للناشئة؟ من القضايا التي سأتي بإذن الله على علاجها. ما سر إعجابك يا أستاذنا بأمير الشعراء وشعره؟ إن هذا له ماض بعيد بعد الصبا عنه، وكان ذلك في شهر يولي عام 1924 حين أبحر سعد زغلول إلى لندن ليطلب من إنجلترا رفع يدها عن حماية قناة السويس وعن السودان. أشعاره الوطنية هي التي حازت إعجابك؟ حقا كانت كذلك في البدء، ثم امتدت إلى سائر ما أبدعه. لدرجة أن تؤلف كتابا عنه وحده؟ ليس هذا بكثير عليه كأمير للشعراء، فضلا عن أنني لمست أن حملة مدبرة ضده من بعض المتأدبين الجدد بعد عام 1952 تريد النيل منه ومن ذكراه والتقليل من شأنه. فانبريت تدافع عنه مؤكدا حقه في إمارة الشعر عن جدارة. بالضبط، وهذا أيضا ما فعلته حين ألفت كتابي عن البارودي. نعم نعم، وعن عباس العقاد أيضا. تلك عنترية يا أستاذنا في تصديك لكل محاولات تشويه رواد الشعر العربي الحديث. ليست عنترية بقدر ما هي مناقشات موضوعية لقيمة ما أبدعه كل هؤلاء الشعراء إحقاقا للحق. فأنت إذن يا أستاذنا الحكم العدل الذي يخلص الموتى من الأحياء. إذا ما أراد الأحياء الجور عليهم وطمس معالم أعمالهم الخالدة. ولكن ما هي إذن القصيدة التي شدتك إلى أمير الشعراء؟ قرأتها منشورة في الأهرام، وهي: ويا سعد أنت أمين البلاد، قد امتلأت منك أيمانها، ولن ترتضي أن تقد القناة ويبطر من مصر سودانها، فمصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها، وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها، تتمم مصر ينابعه، أمم العين إنسانها. الله يا أستاذ، إنني أتصور سعد قد امتلأ حماسة على حماسته وقوة على قوته وهو ذاهب لملاقاة الإنجليز. لقد شحنت القصيدة الأمة بأكملها يا بني. هل من مزيد؟ سأخصص جزءا من محاضراتي لشوقي والبارود والعقاد. لقد كان ظهور البارود إيذانا بتحرر الشعر العربي من أثقال القيود البديعية وغير البديعية التي رزح تحتها أجيالا طويلة، كما كان إيذانا بتحرره من الأغراض المبتذلة التي كانت تخنق روحه ولا تبقي فيه بقية لمعنى أو أسلوب رصين أو عاطفة صادقة. ونقصد أغراض المديح والتهاني والتقريض، ومما لا ريب فيه أن الشعر كان قد فقد روحه العربي الخالص، وذلك بسبب الحكم العثماني الذي لا يرحب باللغة العربية. هو ذلك، حتى غدا كأنه جسم يخلو من الحياة، إذ فسدت الأذواق والقرائح وعمت فيه التعبيرات الركيكة المبتذلة والمعاني السقيمة المرددة والأساليب البديعية الملتوية. معذرة يا أستاذ، هل لي أن أستوضح أمرا؟ ما هو؟ التعبيرات الركيكة التي شابت الشعر والنثر العربيين، هل كانت بتأثير اللغة التركية التي لا يعرف الحكام العثمانيون غيرها، أم بتأثير عوامل أخرى؟ من الطبيعي أن يعمل العثمانيون على سيادة التركية في لغة الدواوين، فينجم عن ذلك تضييق المجال أمام اللغة العربية مع عدم الاهتمام بالتطوير فيها أو الارتقاء بأساليبها، وهذا ما نجح فيه البارودي في الشعر مثل ما نجح الشيخ محمد عبده في النثر. على أساس أن كليهما متخلصان أصلا من ربقة الكتابة الديوانية العثمانية، وطالما أننا نخصص القول في هذه المحاضرات في الشعر، نقول إن البارودي خلصه من كل هذه الأعشاب التي غطت على روحه ورد إليه نضرته فأشاع فيه الحياة، بل أكثر من ذلك، حال بين الشعر العربي وبين السقوط إلى مدارج العامية التي وقع فيها شاعر مثل محمد عثمان جلال الذي ترجم بعض قصص مولير وأساطير لافونتين إليها. فماذا فعل البارودي ليجدد الفصحى العربية؟ رجع إلى قصائد المتنبي لا شك، ولابد أنه حفظها، بل عكف على الشعر العباسي وما قبله يقرأ ويستوعب حتى تمثل روح العربية تمثلا منقطع النظير، وإذا شخصيته الشعرية تنمو من خلاله هذا النمو الذي هيأ له أن يقدم لمعاصريه وللأجيال التالية شعره الرائع الذي ملك على العرب قلوبهم وعقولهم. ويحسن بنا أن نستعيد قصيدة من قصائده الرائعة وهو في منفاه بسرنديب وقد ألح عليه الحنين إلى مصر. اقرأ القصيدة يا أخي. ردوا علي الصبا من عصري الخالي، وهل يعود سواد اللمة البالي؟ ماض من العيش ما لاحت مخائله، في صفحة الفكر إلا هاج بلبالي. يا غاضبين علينا، هل إلى عدة بالوصل يوم أناغي فيه إقبالي؟ غبتم فأظلم يومي بعد فرقتكم، وساء صنع الليالي بعد إجمالي. شوق ونأي وتبريح ومعتبة يا للحمية من غدري وإهمالي. إنه يصور لوعته على شبابه الضائع ويؤكده ببكاء عيشه الماضي في وطنه حين لمع في خياله فهاجت شجونه وأحس كأنما انصرف عنه قومه وأحباؤه. أظن أن ما كتبه أمير الشعراء شوقي وهو في منفاه قد تأثر بالبرود هنا. شوقي هو أهم من تأثر بالبرود، وكأنما أشرب روحه فقد عكف عليه يقرأه ومد قراءاته على شاكلته إلى الأقدمين وأخذ يعارضهم هذه المعارضة التي تبقي على شخصيته. كيف ذلك يا أستاذ؟ سنفصل الكلام عن ذلك في المحاضرة التالية. لقد انهالت معاول النقد والنقاد على رأس شوقي تقرعه لتهدمه، فلماذا لم يفلحوا في مسعاهم؟ لقد كان نقاد عصر شوقي من المؤثرات التي أثرت فيه ولا شك، ولكن أي تأثير هذا الذي تحقق فيه؟ هو التأثير العكسي لما كانوا ينشدونه. تعني أنهم سلطوا الأضواء عليه فذاع صيته؟ بل اشتد عوده وقوي عزمه، فرسخت قدمه بين طياري النقد السائد تعارضهما. طيار التزمت والتمسك بالقديم بالطبع، ولكن أين كان هؤلاء عندما انحط الشعر عموما قبل البرود؟ مرحلة انحطاط الشعر والنثر في العصر العثماني كان أيضا عصر انعدام النقد الأدبي، ومن ثم فلا لوم على أصحاب هذا الطيار النقد ذلك. وعندما يدب النشاط في شتى مجالات الثقافة تنشط أيضا روافضه، لذلك فإن طيارا آخر من النقد الحديث انهال على شعر شوقي باللوم والتقريع. ولكن من أين جاء هذا التيار النقدي الحديث؟ حينما عاد أعضاء البعثات المصرية من أوروبا وتزعمت مدرسة الديوان هذا التيار الحديث. عبد الرحمن شكري والمازني وعباس العقاد هم أصحابها بالطبع. نعم. وجردوا شوقي من شعريته كلها. نعم نعم، فلكل اتجاه نقدي مبادئه التي يرتكز عليها، ولهذا رماه نقاد التمسك بالقديم بالجنوح إلى الجديد، مثلما رماه أنصار التجديد بالجمود على قوالب الشعر القديم الخالي من الوحدة العضوية للقصيدة. فلا هو أعجب أولئك ولا هو أرض هؤلاء. ولا يصح إلا الصحيح، فربة الشعر كامنة في وجدان شوقي، وقراءته لمعظم الشعر العربي في عصور الازدهار ورغبته الصادقة في تحديث الشعر الفصيح جعله كله في مأمن من الانهيار أو استرضاء طيار على حساب طيار آخر. ومع ذلك فلم يكن هذا وحده الذي أثر في شعر شوقي. انتشار الصحف اليومية والأسبوعية. نعم، فقد منحه هذا مساحة واسعة، لا في الانتشار فقط بل في وضع الجماهير وإرضائها عينيه أيضا، فيستشعر عواطفهم الوطنية والعربية والإسلامية. ولكن كيف استطاع أن يجمع بين استرضاء الخليفة العثماني والجماهير المصرية والعربية؟ أهي مقدرة على المداهنة انفرد بها أمير الشعراء؟ لقد سقطت الخلافة، ومن ثم صار شعره خالصا لهؤلاء، يتحين أوقات مناسبات أعيادهم القومية والدينية، ويقدم لهم صورا لكل مستحدث من المخترعات أو منشأة من المنشآت، ويقدم أيضا عملا من أعمال البر. ولا ننسى أثر تقدم الغناء وكثرة المغنين الذي جعل شوقي يحول جانبا من شعره إلى الأغاني والأزجال. خلاصة القول يا أستاذنا إنه أتقن أدوات صنعته وأجاد استغلال مستحدثات عصره مع توافر موهبته الخلاقة الفياضة التي تجلت بأحلى صورها في أشعاره الدينية ووطنياته. ومن يقرأ قصيدته وهو بمنفاه بأسبانيا يحس بهذه القيمة الخالدة. من يقرأها؟ القصيدة التي استهلها بقوله اختلاف النهار والليل ينسي؟ نعم نعم، هي سينية، وعجزها اذكرى للصبا وأيام أنسي. وسلى مصر، هل سلى القلب عنها أو أسى جرحه الزمان المؤسي؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. بعد أن أقر السادة أعضاء المجمع ترشيح الأستاذ الدكتور شوقي عبد السلام ضيف لعضوية مجمع اللغة العربية بجلسة يناير 1976 زميلا مجمعيا دائما، يسعدنا استقباله في هذا الحفل الصغير. وليتفضل الأستاذ عبد السلام الأمين العام بإلقاء كلمة المجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحق إني ما يصح لي أن أعرف بزميلي العزيز الدكتور شوقي ضيف، فهو فضلا عن أن جهوده العلمية المتواصلة تملأ الأسماع والأبصار، فإن صلته بأعمال المجمع تعود إلى سنين مضت ظل فيها خير عون بفكره وبحوثه. لكن ما جرى عليه عرف المجمع من ذكر نبذة عن تاريخ العضو الجديد تجعلني حريصا على إلقاء هذه الكلمة الموجزة. فلقد تلقى العلم منذ حداثته بالمعاهد الأزهرية حتى قارب نهاية المرحلة الثانوية، فالتحق بالسنة التجهيزية رغبة منه في التوجه إلى دار العلوم. ومع ذلك لم يقطع صلته بالدراسة الأزهرية، فجمع بين الدراستين إذ حصل على الشهادة العالمية. ولما هم بدخول دار العلوم كانت كلية الآداب قد سمحت بدخول خريج القسم التجهيزي قسم اللغة العربية بها، وتم قبوله به، وانتظم في سنة تمهيدية أخرى لتعلم اللغات الأجنبية، وظل مكبا على دراسة الإنجليزية والفرنسية واللاتينية. لم تعقه التغييرات التي انتابت مصر كلها عامة وعمادة كلية الآداب ورئاسة الجامعة خاصة، فزاد على ما ذكرت من لغات اللغة الفارسية حتى تخرج بحصوله على الليسانس عام 1935 بجدارة، فكان ترتيبه الأول، والتحق بقسم الماجستير، كما تم تعيينه محررا بالمجمع اللغوي في العام التالي، إلى أن أخذت كلية الآداب بنظام المعيدين فأصبح في مقدمة من عينوا من المعيدين في قسم اللغة العربية، وظل يحاضر في النقد الأدبي وجوانبه حتى أنجز رسالته للحصول على الماجستير، وكان موضوعها استخراج ما في كتاب الأغاني من نقد، ونال درجتها بجدارة. وواصل زميلنا العضو الفاضل استعداده لنيل درجة الدكتوراه في فن الشعر العربي منذ ظهوره إلى العصر الحديث، حتى أتم رسالته وتمت مناقشتها فمنح درجتها بامتياز في يناير عام 1942، حيث تم تعيينه مدرسا بقسم اللغة العربية منذ هذا التاريخ. وظل على عهده من البحوث الجادة المبتكرة يثري بها المكتبة العربية، ويتخرج على يديه أجيال من مدرس اللغة وأساتذتها يواصلون المسيرة اقتداء به. وإن كان لأحد من فضل على زميلنا العضو الجديد بعد الله جل وعلا فيكون على رأسهم أبوه، إنه شيخ من شيوخ العلم في ذلك الزمان الخصيب، يزينه الوقار وتحفه التقوى. لماذا هذه الدموع يا دكتور شوقي؟ أهي دموع الفرح؟ رحمة الله على والدي، كنت أتخيله يفاجئني بالحضور مثل ما فعل ذلك يوم حصولي على الدكتوراه. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، لو سمحت سيادتك نسألك بعض الأسئلة الخفيفة للمستمعين في البرنامج. تفضلي يا ابنتي. شكرا. هل تذكر أول كتاب ألفته في حياتك؟ كنت لمست مبلغ زملائي التلاميذ في الثالثة الابتدائية من مشقة في فهم كتاب القطر، كتاب مقرر في النحو كان عنوانه قطر الندى وبل الصدى. قطر الندى يعني مياه الزهر في الصباح، والصدى أي العطش. عنوان يغري بالقراءة، فما هي الصعوبة في أشعاره؟ لم يكن شعرا وإنما كان في النحو، وكتبت ملخصا له جمعت فيه ما يقوله الشارح وبينما كنت أقرأه مع شيخي أثناء الدراسة. وظل هذا الشرح باقيا في الذاكرة حتى تخرجت من الجامعة؟ لا، لقد فرغت منه قبل نهاية العام الدراسي نفسه وأنا في الثالثة الابتدائية. ما شاء الله، وكنت ما زلت تلميذا في المدرسة، النبوغ منذ الصغر. عفوا، بل كان هذا من توفيق الله وعون شيخي لي. كأن قضية تلخيص النحو وتبسيطه هي التي شغلتك منذ وقت مبكر فوصلت الكتابة فيها. اعذر لي فضولي يا أستاذنا، كم كتابا خصصته لهذه القضية الهامة؟ كتاب المدارس النحوية، وكتاب تجديد النحو، وكتاب في التراث حققته عن ابن مضاء الرد على النحاة، وكتاب تيسير النحو قديما وحديثا مع جديده. 4 كتب. 5 يا أستاذنا، أليس أولها تلخيص القطر؟ لقد فقد ولم أعد أدري له مكانا. لعل حديثنا يحفز مستمعا لديه نسخة منه أن يوافيكم بها كوثيقة تراثية. أكون شاكرا له ولك من قبل. كأن ترتيب كتاب المدارس النحوية هو الثاني بعد الكتيب المفقود؟ لا، فعلى ما أذكر كان كتابا في تفسير سور من القرآن الكريم كانت مقررة علينا في السنة الأخيرة من المرحلة التجهيزية. لقد كان يفسرها لنا شيخ جليل من شيوخ مدرسة القضاء الشرعي، الشيخ علي حسب الله رحمة الله عليه، وكنت أكثر من الحوار معه في فهم الآيات ويوافقني في بعض الآراء، مما شجعني على وضع تفسير لها أعتمد عليه في استذكار دروسي آخر العام. موجز لتفسير الأستاذ مثلا؟ زدت عليه استعانتي بتفسير الزمخشري وهو من المعتزلة، لكن جمهور أهل السنة بون بتفسيره. ضممت إليه تفسير البيضاوي السني، اخذت من التفسيرين إلى تفسير مقتضب لهذه الأجزاء المقررة، وكثيرا ما أتمنى العثور عليه الآن. ماذا؟ هل فقد هو أيضا؟ وفقني الله سبحانه وتعالى بالاستعاضة عنه بما ألفته في هذا المضمار، فقدمت تفسيرا شاملا لسورة الرحمن وسور، وحققت كتاب في القراءات لابن مجاهد، وكذلك حققت كتاب في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر. ما شاء الله، لكن كيف كنت تصنف بحثك في سباق وأنت عمرك لتتاح الفرصة أمام أجيال الشباب الواعد أن يقارن بين منهجك في الكتاب الأول أو الثاني وبين ما تلاهما من كتب. إنني أكثر منك رغبة في ذلك. أشكر لكم إتاحتكم لنا فرصة هذا اللقاء من وقتكم الثمين. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف. يسعد اتحاد كتاب رومانيا والاتحاد السوفيتي أن تقبلوا دعم بقضاء شهر في ربوع الدولتين ومعالمهما على نفقة الاتحادين، برجاء اختارنا بموافقتكم قبل يونيو القادم لإمكان تجهيز إجراءات السفر. وتقبلوا خالص تحياتنا أمين عام المجلس الأعلى للفنون والآداب. قبل الدكتور شوقي السفر وسافر مع 6 من الأدباء المصريين، وقضى هناك المدة المحددة، وقدم لنا وصفا للبلدين، فكان من أمتع ما كتب في أدب الرحلات. في تلك الأثناء وقع العدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956، فلم يستطع العائدون إلى القاهرة النزول في مطارها، واختار الأستاذ النزول في بيروت. ظل مقيما بها طوال مدة العدوان، أصدر خلالها مع بعض الصحفيين المصريين ملحقا يوميا لجريدة الجمهورية، وكان يكتب فيها أكثر من مقال يشبه فيها صمود أهل بورسعيد وكفاحهم بصمود مدينة ستالينجراد أمام جحافل الألمان في الحرب العالمية، إلى أن انحصر العدوان وطرد المعتدون. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، نرجو إحاطتكم علما بأن مجلس إدارة الجامعة قرر الاستعانة بكم في الإشراف على امتحان الليسانس بفرع الجامعة بالخرطوم، بالمشاركة مع الأستاذ الدكتور مدير فرع الجامعة، وذلك ابتداء من شهر مارس القادم. وعليكم رئيس جامعة القاهرة. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، تشرف وزارة الثقافة السورية بدعوتكم تاني دمشق الثاني للشعر، مع خالص شكرنا لقبول دعوتنا في الأسبوع الأول من يناير القادم. كان موضوع المحاضرة التي ألقاها الدكتور شوقي هو حاضر الشعر متصل بماضيه، وما إن ألم بدور شوقي في استنهاض العرب ضد الاستعمار وقوله مستنهضا للدمشقيين ضد الفرنسيين، وللأوطان في دم كل حر تلفت دين مستحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، يسعد المركز الثقافي في حلب أن تقبلوا الدعوة لإلقاء محاضرة فيه، ولكم حرية اختيار أي موضوع ترونه لجمهرة مثقفي حلب الشهباء، برجاء اختارنا بناسبكم للحضور، ولكم منا كل تحية وتشكرات، والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل أستاذنا الدعوة ووصل في شهر مارس 1961، وكان يوما غزير المطر مرعدا امتد إلى 3 أيام، وألقى محاضرة عنوانها الروابط الوثيقة بين أدبنا وقوميتنا، وغص المركز بجموع غفيرة من الحاضرين بين جلوس ووقوف. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، هل لجامعة بيروت نصيب من محاضراتكم؟ لقد خصصت الجامعة أسبوعين لكم، ولكم أن تحددوا موعدها، ولكم أن تختاروا موضوعها. وإلى اللقاء القريب، تلميذكم القديم دكتور صبح الصالح. أثلجت الرسالة صدر الأستاذ، فهي إن دلت على غيرة جامعة بيروت على ضرورة تشريف الأستاذ لها بإلقاء محاضرة فيها أو محاضرات، فهي تدل أكثر وأكثر على الرابطة الوثيقة الحميمة بين دكتور شوقي ضيف وبين تلاميذه، فصاروا حريصين على الوفاء له. كان موضوع محاضراته في بيروت تاريخ البلاغة العربية. طلبت جامعة عمان الاستعانة بجهود الأستاذ في تأسيس الجامعة الأردنية، ولم يتوانى عن الذهاب للمشاركة في تدعيمها، وأقام بها 3 سنوات كان خلالها موضع ترحيب وتكريم من الجميع، حيث كان أغلبهم تلاميذه في القاهرة. وفي السنة الثانية وصلت برقية متأخرة تحمل له خبر وفاة أبيه، وشيعت جنازته دون أن يودع. كم آلمه غيابه عن تشييع الجنازة بقدر ما آلمته وفاة أبيه الحبيب. فذهب توا إلى دمياط، وظل 40 يوما يغدو إلى قبره مترحما عليه، قارئا عنده ما تيسر من الذكر الحكيم، ودموعه لا تجف. السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ها أنا ذا وقد استجاب الله العلي القدير لدعائي، فأقف وجها لوجه أمام مقصورتك الساطعة، أستمد منك المدد وأستلهم منك الحكمة والرشد، فحمدا لله يا رب. رب أعد لنا القوة حتى تقهر أعداءك وأعداءنا قهرا لا تقوم لهم بعده قائمة، كما عودت آباءنا الأولين. اللهم أعد لنا القوة التي كانت تنبث في كل ذرة من كيان أسلافنا السابقين، حتى نسحق ضلوع أعدائك وأعدائنا سحقا ونبطش بهم بطشة كبرى. عاد أستاذنا بعد الزيارة مع زوجته ليغتسل غسل الإحرام ويصلي ركعتين تهيئا للحج والعمرة، ويسافر من المدينة إلى مكة المكرمة. وعندما وصل القاهرة وجد في انتظاره هذا النداء العاجل: الأستاذ الدكتور شوقي ضيف، إنه لمن دواعي الشرف لجامعة الكويت أن تلح على حضوركم إليها، فهي جامعة وليدة في حاجة إلى كل من يأخذ بيدها ليشتد عودها وتواصل ركب الثقافة التي كان لكم فضل التدريس لسائر أساتذتها ومدرسيها في القاهرة. وأظن أننا لنا حق في لفتاتك التي أعطيتها لسائر الجامعات في بغداد وعمان وبيروت ودمشق. لم يجد الأستاذ مناصا عن أن يلبي نداء الاستنجاد به، فانتقل إلى جامعة الكويت ليقيم فيها 4 سنوات تخرج على يديه فيها أجيال جديدة من كلية الآداب، وعاد إلى مصر عام 1974. السادة أعضاء الأكاديمية، إن لجنة جائزة نوبل ترى أن تمنح الجائزة هذا العام لأكفى أدباء منطقة الشرق الأوسط، كما ترى اللجنة أن تستعين في ذلك برأي واحد من أعلام الأساتذة في الإعلام في النقد العربي لترشيح أبرز أولئك الأكفاء في هذا النطاق. وترجو اللجنة حسب التقليد السائد تكليف الأستاذ الدكتور شوقي ضيف بهذه المهمة في سرية تامة، وشكرا. ومن الذي رشحته يا أستاذ؟ أعفني، فلا زلت عند التزامي بالسرية. الأستاذ الدكتور شوقي ضيف الحاصل على جائزة الآداب عام 1955. فزت بنصفها بعد أن أعادت الثورة إحياءها عن كتابي شوقي. وفزت بجائزة الدولة التقديرية سنة 1979، والدكتور ضيف العضو المراسل بالمجمع العلمي العراقي، والعضو الشرفي بمجمع اللغة العربية بالأردن، والعضو العامل بالمجمع العلمي المصري، وبعد أن حصلت أخيرا على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب. أريد أن أسألك، ما هي الأمنية التي تود تحقيقها الآن؟ أريد أن أنجز المجلد الأخير في سلسلة تاريخ الأدب العربي، وهو الذي أخصصه إن شاء الله للجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان. أظن أنها في حدود علمي 6 مجلدات حتى الآن. العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني وعصر الدول والإمارات في الجزيرة العربية والعراق وإيران وعصر الدول مصر والشام وعصر الدول تونس وليبيا وصقلية. كم بلغت؟ 7 مجلدات، وثامنها إذن سيكون عصر الدول في الجزائر والمغرب وموريتانيا. نعم، والسودان بإذن الله. حفظكم الله يا أستاذنا، وأمد في عمركم لتزيدنا إثراء من معين الثقافة والفكر. لكن اسمح لي أن أبدي ملاحظة، لماذا كانت أعمالكم ذات مسحة أكاديمية، أو بالأصح جادة لا تنزل إلى مستوى القارئ العادي؟ إن لي منهجا في البحث حددته في كتابي البحث الأدبي، طبيعته ومناهجه، أصوله، مصادره. وأظن أن عملي الأكاديمي بالكلية يلزمني باتباع هذا المنهج، ومع ذلك فإنها كتب لا تتسم بالجهامة، وأسلوبي مبسط ميسور. ومع ذلك أيضا فإن لي محاضرات وكتبا لها صفة العمومية التي تريدينها، منها ما ألقيته في الجمعية الجغرافية بعنوان لغة المسرح بين الفصحى والعامية، وكتبي في الفن ومذاهبه شعرا ونثرا، القديمة منه والمعاصرة والحديث أيضا، خير دليل على ذلك. كما أنني لا أنسى كتبي في الشعر والغناء في المدينة ومكة، والطابع الشعبية في الشعر على مر العصور. أما من كتب لكم في الرحلات التي قمت بها إلى أسبانيا وألمانيا وسويسرا واسطنبول مثلا؟ وضعت كتابا في أدب الرحلات، وربما يتيح لي العمر أن أكتب هذه الرحلات. صديقي المستمع، معذرة إن لم يفي الوقت بتقديم كل أعمال الدكتور شوقي ضيف، فهو راهب العلم بحق، لم يشأ أن يضيع سنة من عمره المديد إن شاء الله دون أن يتحفنا بدرة من درر تأليفه، ومعذرة إذا لم نعد به، فيكفي الإشارة إلى ما تبقى من عناوينها. المغرب في حلى المغرب لابن سعيد، وهو كتاب تم تحقيقه في 2، مع العقاد بعد وفاة العقاد دفاعا عنه أمام من هاجموه بعد الوفاة، وابن زيدون جل من لا يسهو، فلتغفر لنا أيها الصديق المستمع أي سهو أو نسيان. لكن السهو والنسيان لا يمكن أن يطمس أفضال أساتذتي الذين علموني، وهم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والشيخ الدكتور مصطفى عبد الرازق، والدكتور أحمد أمين، والشيخ أحمد الإسكندري، رحم الله الجميع. كنتم مع شوقي ضيف من مجمع الخالدين. قدمه لكم سامح الصريطي، نادية فهمي، سيد خاطر، زين نصار، سامي عبد الحليم، سوسن ربيع، محمود عامر، خالد النبوي، فاطمة شوشة. الهندسة الصوتية والمكساج سيد كامل. شوقي ضيف من مجمع الخالدين، برنامج خاص كتبه جمال بدران، أخرجه عصام العراقي.